ما يعمل أجر لربنا. أدي طب الشمس اللي عمالة تنور ليه من يوم أن خلق الله الكون إلى يوم أن يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، ملهاش قانون صياني؟ ده احنا ما نطلهاش عشان نعمل لها قانون صياني، وعمالة تدي للعالم والضوء بأقصى ما فعل إدسون إن هو يديني ضوء يمكن يمشي 5 متر 10 متر ولا بتاع، ودي بتنور الكون كله ولا لها صيانة ولا لها أي حاجة خالص؟ ولا يوم مش على كيفي ما فيش يوم قالت لا ما نش طالعة؟ قالنا مسخر إيه الحكاية دي؟ طب ده إدسون اللي عمل الكهرباء اللي بتنطفي وتكسرها أنت وتعملها وتعمل لها تغيير كل ساعة، عملوا له تمثيل وعملوا له مش عارف إيه، بقى ما حدش يقول طب الشمس دي مين اللي جابها؟ ده كان يجب اننا نقول ان مين الشمس اللي جاب دي اللي مش عايزه حاجه مننا دي اللي بتنور نص الدنيا؟ قال لا، وبس مش بتنور، لا وبتدي الحراره والاشعاع اللازم لنمو كل كائن في الارض. الله، ومن ادي اللي ادته العين؟ الله. وبعدين ابص الاقي الله يا اخواتي الارض بتطلع لي طعام، طب والارض دي بتطلع طعام عشان قوام حياتي. وبعدين لما شافوا الطعام اللي بيجيب قوام الحياة وشافوا الطينة اللي بتطلع الطعام، وجدوا من الطينة فيها 16 عنصر من العناصر 113، 16 عنصر أولها الأكسجين، وبعدين الكربون، وبعدين الكلور والفلور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد الله، لحد ما تنتهي بالمنجنيز آثار. لما جم حللوا جسمي أنا يا حي وجدوا 16 عنصر، هم 16 عنصر. يبقى صدق الله حين خلقكم من طين. كل دي عبر بناخدها ونطلع منها قضايا عقلية وبعدين نختار الله. طب يا اخوان الزرع بنزرعه والمية بتنزل لنا من غير مجهود، الزرع لنا فيه عمل، بنحرط ونروي ونرعى ونعمل مش عارف ايه، لنا فيه عمل. ولذلك ربنا يقول بس خدوا بالكم، قل أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يبقى أنت بتحرث بس وترمي البذرة بس وترمي، إنما اللي ينمي ويعمل مين؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ شو بقى النقل؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. صحيح الزرع يبني مش عارف، انت تجيله قفه كده نلتفت نلاقي ما فيش، هنا لو نشاء لجعلناه حطاما، بيدي النعمه وبقول انا عندي اللي ينقضها، مش النعمه طلعت من ايدي كده خلاص، لا عندي اللي ينقضها. لو نشاء لجعلناه حطاما، ناس زرعوا كتير وقالوا يا سلام هنستغنى عن الغل اللي بيتجينا من بره، وناس في باكستان، وبعدين جه ساعه الحب ما جه جت بتاعه وشحته برضه من باكستان، مش بتاعتك. يبقى انت الاسباب بتعمل، انما هي مش هي اللي بتدي، الا ربنا اللي بيديك. وبعدين تيجي تلاقي الاسلوب ما يقولوش الا رب. لو نشاء كان يقدر يقول لو نشاء جعلناه حطاما، ما قالش كده، او اي لو نشاء لجعلناه، ولا بالتاكيديه ليه؟ لأن لغير الله عمل وهو الحراسة والزراعة ومش عارف إيه، لكن في المية أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ما لناش في عمل خالص، تبخير وتكشيف وعملية ولا ندعو زي الأرض. قال لو نشاء جعلناه حطاما، ما جابش الله ليه؟ لأن ما حدش له شركة فيه، ما يجيبش مش يؤكدش دي، لأن ما حدش له عمل فيه. طب أفرأيتم النار التي تورون؟ ندفي ونعمل وإلى آخره. أم قال إيه؟ لا، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها؟ يا سلام، دلني على أن أصل النار الصحية اللي ما فيهاش ضرر هي نار الأخشاب، كل نار بعدها لها مضار. ليه؟ طب ليه ما أفنتهاش يا رب زي ما قلت لو نشاء جعلناها برضو رماد، ما جابش دي ليه؟ قال لكنني ما قلت لكمش لو نشاء لجعلناها رمادا، لأنني أردت أن تظل النار نارا تذكرة بنار الآخرة. كل دي اللي خدوا مين؟ احنا بنسمع وبنشوف، بعدين نركز بقى الأشياء، العقل يختار دي بلاشها ودي بلاشها ودي، ولما ينتهي الى حاجه يروح مسقطها للقلب بقت عقيده، عقيده تسيطر على حركته. هذه العمليه. الحق سبحانه وتعالى لما جه حتى في الايجاد قال افرايتم ما تمنون، المن اللي بيجيب بيجيبكم، افرايتم ايه ما تمنون، ايه انتم ايه تخلقونه نحن ايه يا شيخ فين الشيخ، افرايتم ما تمنون انتم ايه تخلقونه ام نحن الخالقون، نحن قدرنا عليكم الموت. يبقى اللي الحياه دي انا اقدر اموتها، يبقى الحياه اقدر اموتها، الزرع اقدر احرقه، الميه اقدر اخليها مش عارف اوجه، بس النار لا، النار هخليها لكم عشان تعمل لكم كده هو وتخيلكم عشان تفتكروا العذاب بتاع الايه بتاع الاخره. فالذين انتهوا الى هذه المراحل واخذوا من الكون هذا الاخذ، لان الكون فيه ايات كثير، ولذلك القرآن لما يجي على الآيات يتكلم عنها يصنفها ثلاث أصناف، اسمها آيات كونية، آيات لتثبت الموجد لها، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى، ومن آياته، كل دي عشان تثبت الوجود الأعلى، وبعدين ومن آياته المعجزات بتاعة الرسل، وبعدين ومن آياته آيات الأحكام، اعمل كذا واعمل، يبقى ثلاث آيات، آيات كونية عشان تثبت الايه الفاعل الأعلى، خلاص، وآيات لتثبت صدق الرسول في التبليغ عنه، وآيات تحمل الأحكام. فكل دي كلها بتخدم قضية اليقين وقضية الإيمان. فإذا أشرب الإنسان العقيدة الإيمانية يقوم يعلنها لأنه فرحان بها، لأن الإنسان ما يعلنش إلا الحاجة اللي تبسطه. إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله أي متولي تربيتنا، أوجدنا من عدم وأمدنا من عد، وأمدنا بقيوميته وأمدنا بتأمينه لنا، حيث يقول لا تأخذه سنة ولا نوم. الواحد لما بيحب واحد يحرسه بيجيب واحد عشان يحرسه، قال لك لا ينام وانت مطمئن لأن ربك لا ينام، فيمكن اللي بيحرسك هو اللي ينام، انما انا لا تاخذني سنه ولا ايه. يبقى ده رب، فرب مادتي بان خلقها واوجدها، وبعدين جعل لها القوت، وجعل للقوت على حسب الحاجه، الحاجه اللي هي مهمه اللي هي الطعام زي ما قلنا، وبعدين منين نسبه هي الشراب، وبعدين الهواء. شوف القوت تصبر عليه شهر، الميه تصبر عليها 10 أيام بس، الهوى ما تصبرش عليه ولا لحظه. ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد من خلقه، لانه قبل ان يرضى تكون الروح انتهت، فامن وقال لك دي ما حدش ياخدها. فاذا قال وانبسط كده، وبعدين لم يجد تعبيرا للسانه الا ان يقول او ان الذين قال ربنا الله، ربنا الله دي بقى تبقى عقيده، تبقى ايه عقيده. وما دام ربنا الله هو اللي متولينا خلقا من عدم وايادا من عد وامدادا من عد، ما دام ربي الله ده اللي له اب ما بيحملش هم، الدنيا غلي، القماش غلي، الاب الولد له دعوه ملوش دعوه، فاللي له رب يختشي على عرضه. وما دام ربنا الله اقوم انا كل مفزع يجيني من الحياه وشيء خرج عن اسبابي التي خلقه الله لي، اقول ايه يا رب، بس يا رب. ولذلك حتى لما الانسان يكون في بيته وحصل له مثلا حاجه مفزعه يقول يا فلان، يجيب الناس اقرب له، يا واد يا مش عارف فين، يا مش عارف، يا اهل البيت يا بي. وبعدين ما حدش قال له، قال يا هو، يعني ما فيش الا هو بقى، هو ده اللي اذا هو المفزع الاخير، هو المفزع، ايوه المفزع الاخير. قالوا ربنا الله، وما دام ربنا الله يبقى لا كرب وانت رب، ما دام انت رب يبقى ما فيش حاجه. ليه؟ قال لك لانه هيعمل عنك الاشياء اللي اسبابك ما تقدرش عليها. مثلا سيدنا موسى قلنا سابقا انه هو ذهب الى مصر ليخرج بني اسرائيل، فلما خرج هو وبني اسرائيل اتبعهم فرعون بجنوده، لما اتبعهم فرعون بجنود واحد من قومه قال له يا موسى انا لمدركون، أدي البحر قدامنا هو العدو ورانا، ما فيش. شوف بقى الرصيد بتاع الرب، قال له كلا مش مدركون ولا حد يقدر علينا. يا شيخ ده هو البحر هو العدو. قال إنما يا ربي سيهدين. أدي المفزع بقى، أدي الربوبية. فلما قال له إنما يا ربي سيهدين، قال له اضرب بعصاك البحر. طب ده البحر سيولة، أم قال لك اضربه زي ما قلت لك. فصار كل فرق كالطود العظيم، السيولة انتقلت جبل، بقى جبل هنا وجبل هنا وفي يبس في الوسط. طيب نفذ موسى، حب آخر الطريق يضرب البحر عشان يرجع تاني عشان فرعون ما يجيش وراه. قال له لا، اترك البحر رهوا، يعني زي ما خليه، ما تخليش الماء تسيل، عشان يطمعوا ويمشوا، ولما يطمعوا ويمشوا في السرداب يجوا في آخرهم. اطلقوا للماء قانون السيولة فيغرقوا. يبقى أنا أنجيت وأغرقت بالشيء الواحد. وبعدين قال لما يطلعوا الصحراء، طب دي عمل المية جبال، ولما طلعت الصحراء واستسقوا قال له اضرب عصاك، عصايا هي هي، العصايا هي هي، ضربت الجبل اثنى عشرة عين قد علم كل أناس مشربه. بقى جبال حجر يطلع مية، ومية تبقى جبال، قدرته. والعصا واحدة، ليه؟ لأن العصا ما عملش، إنما رب العصا هو الذي جعل الشيء ينفعل لها. يا العصا ماله؟ طب ما هو الشيء بيبقى حاجة واحدة، إنما له أثر هنا وله أثر هنا تاني. إحنا قلنا زمان عشان تعرف إن فيه فرق بين الفاعل والمنفعل، الفاعل يفعل لكن المنفعل أينفعل أو لا ينفعل، ده موضوع تاني. إحنا لما نمشي نجي في الشتاء زي ما قلنا زمان والواحد يلاقي الدنيا برد بيعمل إيه؟ ليه؟ عشان إيده تسخن. طب كويس. طب ولما يجي لك الشاي تشربه وتلاقيه بيغلي تعمل إيه؟ تنفخ فيه عشان يبرد، والنفس واحد، هنا برد وهنا سخن، لأن ربنا. فإذا لازم تفهم الفاعل والإيه؟ والقابل. فلما هم قالوا ربنا، يعني ما دام لنا رب ما نحملش هم. ولذلك بقول لك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أفتني إننا بندعو ربنا عن غير اضطرار. إنما لو مضطر وأسبابك انتهت ادعيه، لأن ما تدعيش وأسبابه معك. يقول رب نجحني، ذاكر يا أخوي، خلاص. ما دام ربي نجحني تبقى نعمل الأسباب، وبعد ذلك الأسباب خلصتها خلاص. يا رب أنا مذاكر كويس وحافظ علومي، ربي جنبني المرض، أو أنا بامتحن وعيي رياضة، أهيد اللي عنده بقى مش عندك أنت. الله. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله، وما دام ربنا الله يبقى تكليفه صح. ليه؟ لأنه أمد مادتنا بما يقومها ويسعدها. مش معقول يمد مادتني بما يقومها ويسعدها ويديها اللي هي عايزاها عشان تعيش، وبعد ذلك يترك قيمها بدون عطاء. فلما يدي ديا جعلها مقدمة. ربنا اداك ايه؟ بناكل ونشرب ونتنفس ونلبس ونلبس. الله وداني ستر عورتكم، قل انزلنا عليكم لباسا ايه؟ يواري سوآتكم. ده اول مرحلة في اللباس، نواري عورتنا وريشا. ومش بس كده، اداك حاجه تتايف بها قوي تقول ده متريش وتلبس حلو. بس اسمع بقى، ده زار العوره خلاص، وده اداك زينه، لكن لباس التقوى خير من ذلك، لان كل اللباسين مهمتهم في حياتي، لكن لباس التقوى هيديني خلود في الاخره. يبقى اي اللباسين خير؟ يبقى لباس التقوى. اذن يتنقل بقى، ما دام بالربوبيه اعطانا الله، ولا يمكن أن يعطي مادتنا ليصونها وليسعدها ويطرق قيمنا وأخلاقنا. لازم يدينا قيم كمان بقى تسعدنا، لأن عمر القيم أولى. قول إيه؟ زينا للناس إيه؟ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام إيه؟ الله. وبعد ذلك بس اللي عند ربنا الثاني خير من هذا، لأن دين المادة والمادة حتفنا وانت حتفنا، لكن تروح هنا هيعطيك العطاء. الناس بتتعب في حياتها ليه؟ نعلم التلميذ لحد ما ياخد ابتدائية والإعدادية والثانوية ويدخل الكلية ويطلع ويتوظف ويعمل كل حاجة وبقى موظف كويس. عشان ايه؟ تعب المدة دي 15 سنة ليه؟ هو عايز في وقت من الأوقات يرتاح بقى يتوظف كده ويقعد وبعدين يجي له مرتب ويعمل به اللي عايزه ويجيب ناس يعملوا له بعد ما كان بعد ما كان بيعمل لنفسه ناس يعملوا له. الله. وبعدين قال لك اهي حركة حياة الدنيا دي زي مدة التعليم. وبعدين عايز تقعد بقى كده ويبقى لك خدم. اهي الاخرة بقى هتديك خدم ملهاش نهاية. ومش خدم بس كده، ولا تطلب حاجة تقول تشتهي النفس شيئا يجد قدامه. الله. يبقى اذا التقوى حصيلتها اقوى. فبيقول ان الذين قالوا ربنا الله بالاقرار الموجود ايجاد ومهيصنع، قال قالوا ربنا هو الله نفسه. قال لا، طب وليه كده؟ قام قال لك عشان تعرف ان مش منفصلين، بس الرب عطاء منه لك والله تكليف منه لك، بس تكليف ايضا بما يسعد قيمك. فكما قبلتم نعم الله إيجادا من عدم وإمدادا من عدم ومتعة، اقبلوا توجيه الله. يبقى لله عطاء وللرب عطاء، وقد عرفتم عطاء ربكم فاعرفوا عطاء إلهكم، ولا تقولوا أنه ضيق عليكم بالتكليف لأنه وكلفك عشان مصلحتك برضه. فإذا خذ الله المكلف، لأن معنى الله المعبود بحق، وحيدين تكليف افعل ولا تفعل. في الحالة الربوبية ما قاليش لا فعل ولا تفعل وتعتبنا على حد شعر لحد ما بلغت، إنما دلوقتي بقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. طيب لمصلحته أم لمصلحتك؟ لمصلحتك. يبقى برضو لسه عطاء الربوبية موجود في عطاء الإيه؟ في عطاء الإيه؟ الألوهية. فالذين يؤمنون بالاثنين، رب وإله، رب يعطي وإله يكلف. فكما قبلت نعمة الله في التربية وأعلى العطاء، اقبل نعمته في التكليف لأنه لصالحك أنت. هو مش هيثبت منك حاجة، بس عايز يطول عمرك في الآخرة، وعايز يديك نعيم بقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ على قلب بشر. ساعة ربنا طب امسك أي تكليف. ما هو التكليف يعني؟ التكليف تنحصر في افعل كذا ولا تفعل كذا. فالموفق يجعل افعل في مكانها ولا تفعل في مكانها. ما ينقلش دي فيه، اللي قال لك افعله مش ما تفعلوش، واللي قال لك ما تفعلوش ما تفعلوش. وما لم يقل لك فيه افعل ولا تفعل انت حر، تعمله ما تعملوش انت حر، ما فيش اي حاجه. طيب ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد ما العقيده ما كملت ان الرب هو الاله، وكما اخذنا عطاء الرب يجب ان ناخذ عطاء الله تكليفا لانه تكليف لنا، نستقيم. ان الذين قالوا ربنا الله ما قالش فاستقاموا، قال ثم استقاموا، يعني خد فتره يفكر فيها عقيدته عشان ياخذها ايه؟ ياخذها كده بالايمان والرضا، مش على مشامه. لا، ربنا الله الرب هو الله، هو العطاء هنا زي العطاء هنا، يبقى ما يصحش نتلحلح على الحته دي. بعد ما اكدنا المسائل دي ما قالش فا يعني على طول كده، لا، ادك فكر فيها كويس عشان اذا دخلت قلبك تدخل عن عشق وعن حب وعن اعتقاد لا يحل ابدا. طيب ثم استقاموا، ما هي الاستقامه؟ استقامه يعني ايه؟ استقام يعني أخذ الشيء على قوامه وكان منه ما عوجش يعني. والاستقامة تتطلب سيرا، لأنه حيسميه الصراط المستقيم. بقى الطريق قد يكون واسع أوتو الصراط كبير، إنما ما هو الصراط. يريد الله منك أن تجعل الوسيلة إلى الغاية من عمل التكليف زي الصراط، ما تملش لا كده شعرة ولا كده شعرة، لأنه يمكن شارع واسع، والشارع الواسع تتمخطر فيه، تروح كده وتيجي كده وتروح كده وتيجي، تطول على نفسك المسافة بالمثلثات دي ولا ما بتطولش؟ فربنا عايز إيه؟ أغرق من الشعرة. ولذلك يقول لك سواء السبيل، السبيل هو الطريق الموصل للغاية،

انا بصوم عن الاكل والشرب وشهوة البطن والفم، انما ما بصومش عن الحركه، ما بصومش عن مش عارف ايه، انا بصوم عن. يبقى في الصلاه صيام ابلغ واشمل ولا ما فيش شيء ابلغ واشمل؟ طيب هات في الحج. هم قال لك ده واخد الحظ الكبير، لانني لا اتجه الى الله اكبر في افتتاح الصلاه الا اذا تحريت بيت الله. يبقى بيت الله قدامي كم مره. يبقى اذن وان كانت لا تسقط فانها شملت كل الوان العباده. ولذلك قالوا الفارق بين المؤمن والكافر ايه؟ هي الصلاه، ما فيش غير ايه؟ الصلاه. والصلاه فيها الايه؟ التنزلات كلها. ربنا يخليك انت امام الله. ولذلك تجد العظمه في ان الله حين يدعوك هو اللي يقول لك تعالى، ما جاتليش خمس مرات هتبقى عاصي، بل تريد ربك اقف في اي حته وقول الله اكبر، صرت في معيته. ومش هيسالك انت هتقول ايه، لا قول له اللي انت عايزه. هذه الحريه. يبقى حريه اختيار العمل وحريه ما يقال في العمل. وبعدين مش حمل حتى تمل، مش هنصرف انت الا اذا انصرفت انت. يا ايش العز اللي في الصلاه دي؟ ولذلك الصوفي يقول ايه؟ حسب نفسي عزا باني عبد. قال العز يجي في العبوديه، يقول لك ايه امال ايه؟ يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه على كيفي. يبقى عملك اله يقول ايه؟ يبقى الامر بايه ده؟ لا يريد منك الا ان تؤمن به، ثم يسلك لك زمام القرب. مش تطلب منه انك تروح، لا، هو يقول لك ده فرض عليك انك تجيني. هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه على كيفي. وبعدين يقول ايه؟ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. الله، بقى انت عايز ربنا يذكرك تذكره؟ تبقى المساله في ايد مين بقى؟ بالايمان في ايدك انت دلوقتي، مجرد الايمان اصبح حبل الايمان في يدك. الله، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. إن ذكرني في ملأ يطيع ويعصي فأنا أذكره في ملأ لا يعصي أبدا عند الملائكة، ويتباهى بهم ويتباهى بنا ويفتخر. طيب، ومن جاءني يمشي، يقول أنا متوجه خطوة لله، يقول لا أنت تتعب من المشي، أنا إله خليك مطرحك وأنا جيلك أنا، ومش أجيلك أمشي لك جري. ومن جاءني يمشي أتيته إيه؟ أتيته نعم الرب، هذا الرب بأد استقاموا الأول الأركان. وبعد ذلك نقول له الأركان دي جاية مش هي كل عملك. عملك في الإيمان من إماطة الأذى عن الطريق إلى قولك لا إله إلا الله، كل حركة في الوجود مطلوبة للإيمان. ولذلك حين يدعوك للصلاة لأنه على كرامتها دي، يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما خدكش عواطلي، وذروا البيع. يبقى خدك من عمل، ومن عمل قمي. ليه؟ لأن معنى البيع والشراء تجارة، والتاجر ده واسطة بين منتج تعب طول حياته بينتج صنعة وبيزرع وبيعمل، عايز اللي يشتريه. يبقى منتج ومستهلك. اللي بيقوم بالعمليه دي مين؟ التاجر. طب ما هو فيه شراء وفيه بيع. اما قال لك لكن اختار ربنا البيع، خرجت من ليه؟ لان المشتري قد يشتري وهو كاره، انما البائع يحب ان يبيع في اي وقت، فاخرجك من حركه تحبها انت الى حركه اللي يطرح للصلاه. وما شالكش تقعد بقى في الجامع وتعمل لي صلاة لي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأخرجني للعبادة من عمل وأعادني من العبادة إلى عمل، فكل عمل في الحياة طاعة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.